بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر الميامين، خاتم الأنبياء والمرسلين، صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم لي وقفة مع امرأة من نوع آخر. في بيوت تعود الناس أن تكون بيوت ترف وبيوت لهو ولعب وبيوت خيرات، لكنها ليست من بيوت الفضل والخير والصلاح، هكذا يتصور الناس هذه البيوت. وأيما خطأ يقعون فيه، فكم من هذه البيوت يملأها الخير والصلاح والفضل والنجابة. وإذا ذكرت بيوت الخلفاء، بيوت الحكام، ففيها من بيوت الصلاح الشيء الكثير. ولنا اليوم وقفة مع نموذج لامرأة في أعلى مراتب بيوت الخلفاء، لعلها تكون قدوة لمن تكون في هذه الطبقة، فيقتدين بها ويسرن على منهجها ويعدن سيرتها، وهن أهل لذلك إن شاء الله. حديثنا عن أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان. وما أدراكم ما هذه المرأة في عجائبها وفي فضلها. ولننظر أولا إلى نسبها، فهي بنت عبد العزيز ابن مروان الذي حكم مصر، تولى أمر مصر 20 عاما، وهو والد عمر بن عبد العزيز. وما أدراكم ما عمر بن عبد العزيز. فإذا هي من هذا النسب الراقي ومن هذا البيت العالي. أخوها الخليفة الخامس الراشد العادل عمر بن عبد العزيز أبو حفص أمير المؤمنين رحمه الله، عمر قمر في تاريخ الخلفاء. عمر يقولون عنه إمام حافظ، علامة، مجتهد، زاهد، عابد. هل سمعتم مثل هذه الأوصاف تطلق على خليفة أو حاكم؟ هو من أولياء الله المتقين، من سلالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جده لأمه عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فاضل، حليم، رحيم، عالم، حافظ للقرآن، محدث. حدث وما شئت عن عمر بن عبد العزيز، سيرته قد ملأت الآفاق. وأبوها عبد الملك ابن مروان من أشهر الخلفاء، ويقولون عنه كذلك أحد فقهاء الإسلام، عدوه في طبقة التابعين، وقال عنه نافع. وما أدراكم ما نافع في فضله ومكانته. قال: لقد رأيت أهل المدينة وما بها من شاب أشد تشميرا، يعني اندفاعة وحماسا، ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك. تولى الخلافة من أبناء عبد الملك بن مروان 4: الوليد وسليمان وهشام ويزيد. فإذا هي تنتسب إلى هذا النسب العالي، تنتسب إلى هذه الأسرة التي حكمت أرض الإسلام لفترة طويلة. وزوجة أخيها فاطمة بنت عبد الملك. إذا هي تحاط بهؤلاء أصحاب الفضل والمكانة. وفاطمة، وما أدراكم ما فاطمة في فضلها. أما زوج أم البنين فهو الوليد بن عبد الملك. وهل أتاكم نبأ الوليد؟ كان نقش خاتمه: أؤمن بالله مخلصا، وكان آخر ما تكلم به: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الوليد هو الذي بنى الجامع الأموي، فلم يكن في الدنيا له نظير في ذلك الوقت، وهو الذي بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووسعه. كان كثير تلاوة القرآن، وكان يقولون عنه يختم القرآن كل عدة أيام. هو الذي في زمنه افتتحت الهند والترك والأندلس، وكان كثير الصدقات. أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان الأموية، يقولون عنها إحدى فقيهات الإسلام، عالمة، محدثة، طاهرة، فصيحة، حكيمة، ذات رأي وحزم وجود وسخاء. فهل سمعتم مثل هذه الصفات تتجمع لامرأة من الطبقة الحاكمة؟ فهي قدوة لبنات هذه الطبقة، وهن أهل بما وسع الله عليهن وأعطاهن من فرصة العلم والتعلم والخير والجود أن يكن في مثل هذا المستوى. ولدت رحمها الله تعالى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، شرفها الله وشرف ساكنها عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولما جاء الوليد حاجا سمع بها وبفضلها وبجمالها وبعلمها وبتقواها وبخيرها وبكرمها وبفضلها، الناس تتحدث عن هذه الشابة الصالحة، فخطبها وتزوجها ونقلها معه إلى الشام، وهي أم أولاده عبد العزيز ومحمد وعائشة رحمه الله. نشأت نشأة صالحة، فحفظت القرآن وهي صغيرة، وحفظت عددا كبيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وقد نشأت في المدينة، موطن الصلاح وموطن الخير وموطن الفضل وموطن الدين وعاصمة الفقه وعاصمة الرواية وعاصمة التفسير، نشأت في هذا الجو الثقافي الأدبي العلمي الشرعي الإيماني، فتأثرت به أيما تأثر، ولم تنشغل بشهوات الدنيا وقد كانت تحت يديها، بل انشغلت بهذا الفضل العظيم، وأخذت أصول العلم عن عدد من أكابر العلماء وأكابر التابعين، وشهد لها بالعلم كذلك كبار العلماء، فقد شهد لها بالعلم الإمام الحافظ العلامة أبو زرعة الدمشقي محدث الشام في زمانه، فقال أم البنين ابنة عبد العزيز ابن مروان، رويت عنها الأحاديث وروى عنها ابن عبلة، وأثنى على أم البنين كذلك واحد من أئمة علم الحديث الإمام الحافظ العلامة الكبير أبو نصر ابن ماكولا، فكلهم ذكروها وذكروا أنها تفصحت وتفقهت وعرفت الحلال والحرام، واغتنمت أوقاتها في العلم وشوارد الفقه وزهر الأدب وأحلى معارف الأخبار. لم تغرها الدنيا بترفها، مع أنها في قصر الخليفة الذي يحكم الأرض، أغنى وأقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، ومع ذلك يصفونها قالوا كانت كثيرة الصلاة، وكانت إذا انشغلت بالصلاة لا تلتفت إلى شيء، وعندما تتجمع لديها النسوة تقول وهي مشغولة بالصلاة بعد ما تنتهي تأتي إليهن، تقول أحب حديثكن، فإذا قمت في صلاتي لهوت عنكن ونسيتكن، فإذا انشغلت بالصلاة لم تلتفت إلى حديث ولا إلى غيره، وكانت كثيرة الذكر لله رب العالمين، خاشعة له سبحانه، تتحلى بسماع القرآن، وإذا مرت بآيات فيها خشية اقشعر بدنها، وكانت كثيرا ما تردد قول لها شهيرة تقول ما تحلى المتحلون بشيء أحسن عليهم من عظم مهابة الله سبحانه في صدورهم. أعظم شيء أن يعرف الإنسان عظمة الله رب العالمين ويخشاه سبحانه وتعالى. وفي زمن زوجها الخليفة كما ذكرت فتحت الفتوحات العظيمة، وكانت الجيوش الجرارة تتحرك بأمر من عاصمة الإسلام، فكانت تنشغل بالجهاد وعظم في نفسها أمر الجهاد، ولذلك كانت تنفق على المجاهدين، وكانت لها سنة عجيبة، لعل من فتح الله عليها أبواب الرزق اليوم من زوجات الحكام أو بناتهن أو زوجات التجار الكبار أن يقتدين بهن، كان لها عادة عجيبة، كانت تنفق في كل أسبوع، تشتري فرسا ترسله إلى أحد المجاهدين ومعه نفقة لمدة عام، فكانت في كل أسبوع تجهز مجاهدا لعلها تأخذ أجر الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا، فإذا لم يتح لها كامرأة أن تجاهد فقد أتيح لها أن تكسب أجر الجهاد بأن تجهز الغزاة في سبيل الله رب العالمين. وحبب لها أمر آخر وهو اعتاق الرقاب، وكانت قضية الرقاب والعبيد منتشرة في العالم، فجاء الإسلام ليخلص الدنيا من قضية العبودية وشجع على تحرير الرقاب، فجعل كثير من القضايا كفارتها تحرير رقبة، وجعل تحرير الرقبة عتق من النار لأجل أن يتخلص تدريجيا من هذه العادة القبيحة التي كانت في الناس. فهي ساهمت في هذا الفهم الصحيح للإسلام في وقت كان الناس يحاولون أن يستكثرون من الجواري والعبيد، هي كانت تفعل العكس، كانت تشتري الجواري والعبيد وتحررهم، فكانت تحرر في كل جمعة عبدا أو رقبة وتعطيه من مالها حتى لا يكون عالة على المجتمع. فهكذا كانت رحمها الله تعالى. ولم تكن فقط امرأة هكذا خاشعة تقية ضعيفة رقيقة كما يتصور الناس أن الإنسان إذا كان من أهل الله كما يقولون يتحول إلى يعني درويش ويتحول إلى إنسان لا يفهم في الدنيا وإنسان يضحكون عليه، بل كانت حازمة قوية فصيحة، فتجمعت لها صفات الخير. ولها قصة عجيبة شهيرة في التاريخ الإسلامي، هي قصتها مع الحجاج ابن يوسف الثقفي ومع أخيه محمد ابن يوسف الثقفي. الحجاج كان واليا على العراق ومحمد كان واليا على اليمن، وكانت الدولة الأموية تعتمد عليهما اعتمادا كبيرا، فكانوا من الشجعان الأبطال الفرسان على ظلم وعلى فساد. الإنسان يعني صحيح قد يكون ظالم لكن شجاع، فهم كانوا شجعانا وكانوا أبطالا في القتال وكانوا حازمين في إدارة الأمور، لكنهم كانوا ظلمة. فلها قصة عجيبة مع هذا ومع هذا، ولنبدأ بقصتها مع والي اليمن مع محمد ابن يوسف الثقفي. وهذه قصة تدل على ورعها وعلى حرصها على المال الحلال، وأن لا يدخل في دار الخلافة وبيت مال المسلمين إلا الحلال، لا ظلم ولا غصب ولا خدعة ولا غش ولا سرقة، كانت تحرص. وكان لها دور في توجيه زوجها وتوجيه الخلفاء في هذه الأمور حتى وهي شابة قبل أن تتزوج وبعد أن تزوجت. فهكذا دور المرأة في مثل هذه البيوتات دورها عظيم ولها أثر كبير، لا تتفرج فقط وإنما تنصح وتذكر بل تضغط أحيانا في توجيه الأمور بهذه الطريقة. رويت هذه القصة من قبل عدد من رواة التاريخ، ومصادرها موجودة في صفة الصفوة وغيرها من كتب التاريخ الإسلامي. وقصتها مفادها أن محمد بن يوسف الثقفي كان واليا على اليمن، وكانت سيرته فيها ظلم وفيها شدة على الناس، واتهم كثيرا بأنه يعني كان يأخذ أموال الناس بغير حق، ولكن لم تثبت عليه هذه التهمة حتى يعزل. ولذلك في قصة شهيرة أن الحجاج بن يوسف لما ذهب إلى الحج رأى شخصا من أهل اليمن، وأهل اليمن الله سبحانه وتعالى حباهم بجرأة القلب والشجاعة، ما يخافون ما شاء الله، وعندهم إيمان وحب للدين وحب للعدل. فالتقى معه الحجاج بن يوسف فسأله عن أخيه والي اليمن، قال كيف خلفت محمد بن يوسف، يعني كيف حاكمكم؟ فقال الرجل في إجابة لطيفة، قال خلفته عظيما جسيما خراجا ولاجا، يعني جسمه كبير ويدخل ويطلع، يعني صحته زينة يعني ما في شيء. فالحجاج عرف، قال ليس عن هذا أسألك، ولكن كيف خلفت سيرته في الناس، ماذا يقول عنه الناس، كيف يرونه، هل الناس يمدحونه أم يذمونه؟ فقال اليمني خلفته ظلوما غشوما عاصيا للخالق مطيعا للمخلوق. كلام فيه شدة. إذن هكذا كان أهل اليمن ينظرون إلى واليهم، هكذا كان ينظر الناس إلى هذا الوالي وكانوا يستاءون منه. وانتشرت أخبار هذا الأمر حتى وصلت إلى أم البنين، وجاء الوليد إلى الحج، حج الوليد، وحجت معه أم البنين، وحج في تلك السنة من اليمن محمد بن يوسف الثقفي والي اليمن، وجاء بأنواع من هدايا اليمن العجيبة وطرائفه اللطيفة. فلما انتهى الناس من الحج مكث الخليفة لفرصة يلتقي بالناس من أطراف الأرض، فجاء الولاة وجاء حكام القطاعات والمناطق يسلمون عليه ويقدمون له الهدايا. سمعت أم البنين أن محمد بن يوسف الثقفي قد جاء بطرائف اليمن، وأيضا بلغها ظلمه، فخشيت أن تكون هذه الطرائف أخذت من الناس غصبا فتكون مالا حراما، فخشيت أن يدخل في بيتها مال حرام. فذهبت إلى زوجها، زوجها طبعا خليفة وصاحب مهابة ومكانة، تبقى لها حدود في التدخل في مثل هذه الأمور. فطلبت منه طلبا بأسلوب هادئ، قالت: يا أمير المؤمنين، أود لو تجعل لي هدية محمد بن يوسف الثقفي، فإني أحب هدايا اليمن. أسلوب لطيف، الهدية التي تأتيك من هذا الوالي أعطني إياها، أنا أحب هدايا اليمن. فقال: حبا وكرامة يا ابنة العم. وأرسل إلى محمد بن يوسف أن الهدايا التي أتيت بها لا تأتي بها إلي، أرسلها إلى أم البنين زوجتي. محمد بن يوسف رفض، هو يريد أن يظهر مكانته عند الخليفة ويعني يتقرب إلى الخليفة، لو أخذتها مباشرة ما حصل هذا. فقال: لن أرسلها حتى ينظر فيها أمير، ينظر لها وبعدين ممكن يحولها أين شاء. فأخبر الرسل أم البنين بهذا الخبر، فدخلت على زوجها وقالت قوله فيها وضوح. في البداية كانت تريد أن تأخذ الأمر بهدوء، لكن الآن لما هذا الوالي أصر على موقفه اضطرت أن تكون أكثر صراحة. فقالت: يا أمير المؤمنين، قد أمرت لي بهدايا محمد بن يوسف أن تساق إلي، وأصدقك القول أني لا حاجة لي بهدايا، أنا ما طلبت هذه الهدايا رغبة في هذه الهدايا. فتعجب الخليفة الوليد فقال: ولما يا أم البنين تطلبين ذلك؟ لماذا طلبتها إذن؟ قالت: يا أمير المؤمنين، قد بلغني أن محمد ابن يوسف قد غصبها الناس في اليمن وكلفهم ما لا يطيقون، وظلمهم وأرغمهم عليها، ومن خالفه أنزل به الويلات، فأنا لا أريد أن تدخل في بيتي. غضب الوليد وأمر أن يؤتى بمحمد ابن يوسف ويؤتى بهدايا. فنظر فإذا هدايا فعلا عجيبة جدا، مبالغ طائلة كثيرة. فقال له: يا ابن يوسف، قد بلغني أنك أصبت الهدايا غصبا وظلما. الآن انقلبت الآية على محمد بن يوسف بسبب تحرك هذه المرأة الصالحة الفاضلة التي تأبى الظلم وتأبى الطغيان. فقال محمد بن يوسف الثقفي: معاذ الله يا أمير المؤمنين، ما أصبتها إلا من طيب. فأمره أن يحلف فحلف، فأمره أن يكرر الحلف فحلف، فلم يكتفي أمير المؤمنين، ما زال في القلب شيء. فأمر أن يؤخذ به إلى الكعبة، إلى الحجر الأسود، وأمر أن يحلف 50 يمينا أنها لم يدخل فيها شيء من ظلم. ما ثبت له، يعني كل التحريات ما ثبتت أنها أخذها ظلما، لكن يريد أن يطمئن بعد ما هذه المرأة الصالحة وجهته هذا التوجيه العظيم. وفعلا حلف 50 يمينا بالله رب العالمين عند الحجر الأسود أنها ليس فيها ظلم، عندئذ فقط قبلها الوليد. فإذا هذه القصة العجيبة تشير إلى أن نحن نتعامل مع امرأة واعية، وامرأة رغم تقواها وحرصها على الصلاة وعبادتها وانشغالها بالقرآن والإنفاق إلى آخره، لكنها مع ذلك كانت امرأة واعية تنتبه لما يجري حولها وتراقب أوضاع زمانها وتتدخل عندما ترى ضرورة التدخل، ولها مساهمة في إصلاح زوجها وإصلاح أحوال أمتها وإبعاد الظلم عن الناس. شوفوا هذا مثال في القدوة العالية، ما أحرى بنات الحكام وزوجات الحكام وأمهات الحكام وبيوتات الوزراء والأعيان أن يقتدين بمثل هذه المرأة. كم من هذه البيوت فيها صلاح، لكن نحن نريد صلاح له تأثير في الناس كما كانت هذه المرأة الصالحة لها تأثير في الناس. وبالتأكيد ابتعاد عن اللهو والفجور والانشغال باللذات، فالدنيا قصيرة والآخرة عظيمة، وأنتن قد جعل الله لكن مكانة بين الناس ومكانة في الشأن العام. كم من امرأة في بيوتات الحكام الفاسدين لها دور كبير في إفساد زوجها وتعيش في مجتمع فاسد، لكنكن يا بنات المسلمين ممن حظيتن بهذه المكانة العظيمة لكن دور عظيم في إصلاح الأمة، كنا على هذا المستوى الراقي، وارتقينا بأنفسكن وأولادكن، أنتن تربين أجيالا تحكم تقود الأمة، فلكن هذا الدور العظيم. فاحرصنا على أن تقتدين بأم البنين في صلاحها وأثرها العام. ولها قصة عجيبة بل أعجب تدل على فصاحتها وعلى قوتها مع رجل هو من أشد الناس يضرب بشدته المثل، وكان إذا ذكر اسمه يرتجف الناس كما يقولون، ذاك هو والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي. وكلنا يسمع بالحجاج وبطش الحجاج وشدة الحجاج، الحجاج الذي قاتل وقتل خيرة الناس، قتل سعيد بن جبير وهو عالم المسلمين ومن أفاضلهم، يقولون يكفيه إثما أن قتل سعيد بن جبير وقتل عالم المسلمين عبد الرحمن بن الأشعث وقتل عبد الله بن الزبير بن العوام الصحابي بن الصحابي من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الذين يرجع إليهم الفقه، عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. فالحجاج كان بهذه الدرجة لا يخاف أحدا ولا يعطي حقا لأحد ولا يهمه من يقف أمامه، ولو كان صحابي ولا ابن صحابي ولا عالم جليل، هكذا كان باطشا جبارا يخشاه الناس. ولها قصة عجيبة ماذا فعلت أم البنين بهذا الرجل الجبار. القصة مذكورة كثيرا في كتب التاريخ ومنتشرة، وتبدأ القصة بمجيء الحجاج ابن يوسف الثقفي إلى الوليد ابن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك كان في الشام والحجاج كان في العراق، فذهب الحجاج والي العراق ليزور الخليفة في الشام، فوجده خارج من العاصمة في نزهة، فذهب إليه. فلما وصل إلى الخليفة نزل عن فرسه وأخذ يمشي يتقرب ويتودد إلى الخليفة، وقبل يد الخليفة يتذلل إليه، فأخذ يمشي بجانب الخليفة، وقد كان جاء مدججا بالسلاح، عليه الخوذة وعليه الدرع وبيده السيف والرمح وفي ظهره الكنانة فيها الأسهم جاهز للقتال، هكذا كان شأنه الحجاج دوما. فالحجاج هكذا بتذلله يمشي والخليفة راكب، فقال له الخليفة اركب يا أبا محمد. فالحجاج في نبرة خضوع قال يا أمير المؤمنين دعني أستكثر من الجهاد في خدمتك. هكذا يراها، يقول فإن عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الأشعث اللي كان بينه وبينهم المحارك الطويلة، ظل القتال بينه وبينهم سنين، يقول إن ابن الزبير وابن الأشعث قد شغلاني عنك وعن خدمتك، كان مفروض أنا أشتغل فيك أكثر بس انشغلت فيهم وبعاركهم. فظل الوليد يقسم عليه قال لا أصعد أركب، فظل متأبي حتى حلف عليه وعزم عليه أن يصعد، فصعد على جواده وظلوا يتكلمان إلى أن وصل إلى دار الوليد ابن عبد الملك. فلما دخل جلس الحجاج، الوليد استأذن قال انتظرني هنا قليلا، ذهب نزع ملابس النزهة وكذا ولبس ثوب خفيف، ما معه شيء ولا معه سلاح، وجلس. وصلت الأخبار إلى أم البنين زوجة الوليد أن زوجها جالس مع واحد أعرابي جلف، طبعا اللي معاه ما يعرفون من هو لأن أول مرة يشوفونه، فنقلوا لها الأخبار أعرابي جلف شديد، طبعا هذا واضح يدل على أسلوبه في التعامل مع الناس، ومدجج بالسلاح وجالس مع الخليفة الذي هو معزول عن السلاح. فخافت على زوجها فأرسلت جارية إلى الخليفة وهمست في إذن الخليفة نقلا عن أم البنين، تقول له من هذا الأعرابي الجلف المستلئم في السلاح، واحد مدجج بالسلاح عندك وأنت في غلالة غرر، يعني أنت لابس ثياب خفيفة وما معك أحد يحميك، كيف واحد عاقل مثلك يجلس مثل هذا الجلسة، أنت خليفة معرض للاغتيال في أي لحظة، كيف ما عندك أحد يحميك وكيف تسمح لواحد مدجج بالسلاح يكون عندك؟ شوفوا انتباهها ووعيها لما يحدث حولها. فالخليفة ما انتبه وهي انتبهت، فرد عليها قال أخبري أن هذا هو الحجاج. طبعا الحجاج قاعد يراقب الأوضاع، شايف واحدة تأتي وتسر للخليفة والخليفة يسر إليها، الخليفة شافها مضايق، فقال أتدري ما هذا يا أبا محمد؟ تعرف شو الخبر؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين. قال هذه ابنة عمي أم البنين بنت عبد العزيز زوجتي، قد بعثت إلي تقول ما مجالستك لهذا الأعرابي الجلف الغارق في سلاحه وأنت في غلالة، أنت في ثياب خفيفة، ألا تخشى غدرة منه؟ ما تخاف يغدر فيك ويقتلك؟ فأرسلت إليها أطمنها هذا الحجاج ابن يوسف، يعني هو يريد أن يوصل رسالة إلى الحجاج أن هذه درجة ثقتي بك يا حجاج، أني أنا ممكن أجلس معك بدون حماية لأني مطمئن تماما إلى ولائك وثقتي فيك. الحجاج طبعا تضايق أن زوجة الخليفة هذا رأيها فيه، لكن زاد الأمر أنه بعد قليل تأتي الجارية مرة أخرى فتقول، تسر إليه تقول والله يا أمير المؤمنين ما أحب أن يخلو بك الحجاج وقد قتل الخلق وأهل الطاعة والحق، هذا قتل الدعاة، قتل العلماء، قتل سعيد بن جبير وابن الأشعث وابن الزبير، قتل المؤمنين أهل الطاعة والحق وأنت تطمئن إليه؟ والله لئن يخلو بك ملك الموت أحب إلي من أن يخلو بك الحجاج بن يوسف. إذا موقف شديد كيف تثق فيه؟ تثق في واحد يقتل الدعاة ويقتل العلماء أنت تطمئن إليه؟ هذا لم يرعى حق الله يرعى حقك؟ فطبعا ذعر الحجاج وظل الوليد على موقفه إنه شوف إيش تقول عنك. فهذا زيادة يعني يطمئن أن هذه درجة ثقتي فيك، مع أنك قتلت وقتلت وقتلت مع ذلك أنا أثق فيك. هو يريد أن يوصل له هذه الرسالة، لكن الحجاج ذعر، وذعر أن يكون رأي المرأة فيه بهذه الصورة، وخشي أنها تؤلب قلب الوليد عليه وتقلب الأمور ضده، فأراد أن يقلب الأمور عليها، فقال قولة يعني يريد أن يضعف شأنها. قال يا أمير المؤمنين دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول، فإن المرأة ريحانة، يعني المرأة للشهوة وللعب وليست بقهرمانة، يعني القهرمان هو الوكيل الحافظ الخازن المؤتمن على الأمور. المرأة لا تسلمها أمورك ولا تخليها تتدخل في هذه الشؤون، فلا تطلعهن على سرك ولا على مكايدة عدوك، فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن، يعني رأي ضعيف وعزم ضعيف، ما فيهم قوة ما فيهم جلد ما فيهم صلابة، ولا تطمعها أن تشفع عندك، لا تعطيها فرصة تعطي رأيها في القضايا العامة وتعطي شفاعة، ولا تطل الجلوس معهن فإن ذلك أوفر لعقلك، يعني إذا تريد حكمتك ما تذهب لا تجلس مع النساء ولا تتكلم مع النساء ولا تناقش النساء، وهذا أبين لفضلك، صاحب الفضل يجلس مع الرجال ما يجلس مع النساء ويسمع رأي النساء. أوف رأي في منتهى الغلاظة والشدة، ورأي ساذج وأهوج. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه كان يستشير النساء، فكيف يقول مثل هذا الرأي؟ الحجاج قال رأيه وسكت، الوليد تجاوز المسألة ما علق عليها. طبعا اللي حاضرين الجلسة سمعوا الأمر وصلوا الخبر لأم البنين، لما انتهى الحجاج قام من موقفه وخرج إلى معسكره، الوليد دخل على أم البنين، كان قد وصلها الرأي، فمع ذلك شوفوا حكمتها وعقلها، ما علقت ولا انتقدت ولا تصرفت، سكتت تماما وبدت تعد وتخطط للرد على هذا الرأي السفيه. فقالت يا أمير المؤمنين قد سمعت بالحجاج وبمكانته وبفضله وبقوته، أحب أن أكلمه، فيا أمير المؤمنين أحب أن تأمر الحجاج أن يسلم علي في الغد، يمر علي ويسلم علي. فقال أفعل إن شاء الله يا ابنة عم. اليوم الثاني جاء الحجاج مبكرا للوليد، فقال له الوليد سر إلى أم البنين وسلم عليها. فالحجاج عرف المصيبة اللي حتأتي، فقال اعفني يا أمير المؤمنين من ذلك، ما في داعي ما أريد. قال ويحك لابد لك من ذلك ولا تفعلن، أنا اللي أقول لك شو تسوي مو أنت اللي تقول. فطبعا الحجاج وجد أنه ما في مفر، فذهب إلى دار أم البنين، استأذن عليها وهو يعرف مكانتها وفضلها عند الخليفة وعند الخلفاء، ومكانتها في الشام ومكانتها أيضا في المدينة عاصمة الإسلام الثقافية، فعرف أنه يعني أي خطأ منه سينتشر بين الناس، وكان حذر جدا، فاستأذن فأمرت بأن ينتظر، وظل ينتظر فترة طويلة، حجبته فترة طويلة، لا هي سامحة له ينصرف ولا سامحة له يدخل. بعد مدة طويلة سمحت له بالدخول، فدخل وهي من وراء ستار، فوقف وسلم واقفا، فطبعا سلمت، لكن عادة كان ينتظرون الإذن بالجلوس، فلم تأذن له بالجلوس خلته واقف. طبعا هو استاء، ماذا تفعل به هذه المرأة؟ ما هو قادر يسوي شيء. فقالت من وراء سترها إيه يا حجاج أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتل عبد الله بن الزبير، أنت تتفاخر أنك أنت أنقذت الخلافة من عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير كان ثار ثورة عظيمة وكاد يأخذ الخلافة من الأمويين، بل هو كان الحاكم في معظم الأرض إلى أن أخذها منه الأمويين. فقالت أنت الممتن على الخليفة بقتل عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوام القوام المستغرق الساعات في الطاعات ذي المناقب الشهيرة الكثيرة، يعني من أنت؟ من أنت حتى تتفاخر بقتل شخص مثل هذا؟ من أنت؟ هذا ابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، هذا أول مولود ولد في الإسلام في المدينة بعد الهجرة. بدأت تذكر مناقب ابن الزبير مما يدل على علمها وفقهها ومعرفتها بفضل الرجال. نعم هو خصم للدولة الأموية، لكن مع ذلك كونه خصم ما يقلل من مكانته ومن فضله، اختلاف رأي واختلاف اجتهاد، لأن خصمنا يعني ليس له فضل وصار سفيه وصار فاسد وصار لا، أهل العقل يتخاصمون لكن كل واحد يعرف فضل الآخر، فهي تريد أن تعلم هذا. وأنت الممتن على أمير المؤمنين بقتل عبد الرحمن بن الأشعث العالم المجاهد بدأت تذكر فضائل عبد الرحمن بن الأشعث، بدأت تذكر فضل هؤلاء أهل الفضائل، ثم بدأت تذكر مفاسد الحجاج، أنت الذي فعلت كذا وأنت الذي أسأت في كذا، بدأت تذكر مفاسد الحجاج، ثم بدأت تعلق حتى على سوء مخبره وعلى قبح منظره وعلى شراسة خلقه، وبدأت فضائح كاملة وهو واقف ما هو قادر يرد بفصاحة عجيبة. ثم أضافت فقالت: ويحك يا ابن يوسف، والله أما والله لولا أن الله علم أنك شر خلقه، لولا أن الله يعرف أنك أفسد واحد وأهون خليقته ما ابتلاك برمي الكعبة بالمنجنيق. الحجاج لما حاصر ابن الزبير في مكة ما استطاع أن يفتح مكة، وابن الزبير كان مقاتل عجيب ما استطاع أن يغلبه، فاضطر أن يرميه بالحجارة بالمنجنيق، فأصابت الحجارة الكعبة شرفها الله تعالى فتحطمت. هذه قصة مشهورة في التاريخ فتذكر بها، تقول لولا أنك أخس الخلق عند الله ما جعلك الله تضرب الكعبة وتهدم جدران الكعبة، وما أخزاك الله بقتل النقي التقي ابن ذات النطاقين. شوفوا معرفتها لفضل خصوم دولتها. ثم قالت: أما والله أنت تفتخر بقدرتك وبقوتك وبشجاعتك، أما إن ابن الأشعث ولا عليك الهزائم، خمس معارك متتالية بينك وبين ابن الأشعث كلها مهزوم أنت فيها، ولولا أن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ساعدك وأرسل لك جيش من الشام يساندك والله لانهزمت. لا تتفاخر بنفسك أنك أنت صاحب الفضل على الدولة، أنت خسيس. أنت بدأت تنزل في نزلة تقول: وأنت كنت لما كان يقاتلك ابن الأشعث كنت في أضيق أمرك وأهون من بيت العنكبوت، فأضلتك رماح أهل الشام هي التي ساعدتك، ما هو أنت اللي صاحب الفضل علينا، وحجبتك عن الأخطار سيوفهم ونصرتك عزيمتهم. بدأ تذكر له قوتهم وكيف أنه ما هو صاحب الفضل وأن الدولة هي صاحبة الفضل عليه. ثم بدأت تقول: أما نهيك أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء، لا تجلس مع النساء ولا تستمتع بالنساء ولا تكن للنساء فضل ولا مكانة، فطالما نفض نساء أمير المؤمنين المسك من غدائرهن والحلي من أيديهن وأرجلهن، وبعنه، احنا بعنا الجواهر وبعنا الطيب من أجل أن نأتي بالأموال في أعطيات أهل الشام لنرسلها إليك حتى تسند جيشك، لولا نحن ما قاتلت، ولولا ذلك لكنت أذل الخلق. ويحك يا حجاج، ما أشرت به على أمير المؤمنين من ترك لذاته والامتناع عن بلوغ أوطاره من نسائه، فإنه غير قابل ذلك منك، ولا مصغ إليك نصيحتك، فإن كانت النساء يلدن مثلك كما ولدت أمك فما حقه، إذا كان هذا شأن النساء أنت تتفاخر بنفسك، من جاء بك؟ ما جاءت بك امرأة؟ ولولا ذلك، لولا المرأة التي جاءت بك ما كنت أنت موجودا ولا استمع الأمير لرأيك ولا لنصيحتك. الحجاج واقف فاتح فمه ما هو قادر يتكلم، يقولون فغرفاه. ثم بدأت تعيره فقالت: تعير بماذا؟ تعير بفرار أمام الخوارج. الخوارج فرقة ضالة انحرفت عن المسلمين وقاتلت الدولة، وكان بينهم وبين الدولة الأموية معارك، وكان الذي يتولى هذه المعارك الحجاج، وطالما هزم في هذه المعارك. كثير من هذه المعارك كانت تقودها امرأة هي زوجة قائد الخوارج شبيب الخارجي، مقاتل من أعجب المقاتلين في التاريخ، بينه وبين الدولة 80 معركة، 80 معركة قاتلهم، وفي كثير من المعارك ما كان يستطيع أن يقاتل بنفسه من جراحة وكذا، فكان تقود المعركة زوجته غزالة، وهي امرأة مشهورة جدا قوية جدا في التاريخ لكن منحرفة في عقيدتها. هذه غزالة من قوتها حلفت، الحجاج كان يحكم الكوفة يحكم العراق، حلفت أن تصلي الفجر في مسجد الكوفة مقر الحجاج وتقرأ في الركعة الأولى البقرة وفي الركعة الثانية آل عمران، وفعلا دخلت بجيشها إلى الكوفة وصلت والجيش يحميها والحجاج ما هو قادر يوقفها. هذه قوة غزالة. فبدأت تستهزئ به أم البنين تقول: لقاتل الله الشاعر وقد نظر إليك وسنان غزالة الحرورية، الحرورية الخوارج، وسنان غزالة الحرورية بين كتفيك، السلاح في عاصمتك عندك جنب قصرك في مسجدك وانت ما انت قادر تسوي شيء أمام امرأة، أسد علي. طبعا هذه الأبيات الشهيرة في هذه غزالة اللي يعلقون على الحجاج كيف أنها انهزم أمام امرأة وما استطاع يمنعها، تقول: لله ضر الشاعر حيث يقول أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر. هل لا برست إلى غزالة؟ هل لا برست إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك في جناحي طائري؟ صدعت غزالة قلبك بفوارس تركت نواضره كأمس الدابري. غزالة ما استطعت عليها تستهزئ بالنساء وانت امرأة لعبتك لعب. هو واقف ما هو قادر يتكلم أمام هذا الهجوم الشنيع. ثم قالت أخرجوه عني. طردتها أمام الناس. فخرج يقولون ما هو قادر يمشي في الطريق ما يدري وين يروح. ثم ذهب إلى الخليفة فقال له يا أبا محمد شايفة وجهه مقلوب ماذا كنت فيه؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما سكتت أم البنين حتى كان بطن الأرض خير لي وأحب إلي من ظاهرها، لو أموت وأدخل القبر أحسن لي. وما ظننت أن امرأة تبلغ بلاغتها وتحسن فصاحتها. فقال له الوليد يا حجاج إنها ابنة عبد العزيز بن مروان. امرأة مثل في السخاء، مثل أبوها هو القائل عجبا لمؤمن يؤمن ويوقن أن الله هو الرزاق ثم يبخل. كيف يبخل وهي يعني صاحبة الفضل؟ حيث تقول في قضايا الفضل تقول جعلت لكل قوم نهمة، كل إنسان له شهوة، وجعلت نهمتي في البذل والعطاء، شهوتي إني أتصدق، والله للصلة والبر والمؤاساة أحب إلي من الطعام على الجوع. يعني أتصدق على واحد محتاج أشعر بلذة أكثر من لذة الطعام وأنا جائعة، ومن الشراب البارد على الظمأ. انظروا كيف حبب إليها السخاء. وسئلت ما أحسن شيء رأيتيه، ما هو أفضل شيء وأجمل شيء رأيتيه في الدنيا؟ قالت نعم الله مقبلة. هذا أفضل شيء، أن يرى الإنسان ويعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أهله. وتقول ما حسدت أحدا على شيء إلا أن يكون معروفا. ومن محاسنها كذلك أنها كانت ذات نخوة، حتى على خصوم أهلها، حتى على أعدائها كانت ذات نخوة. ولها قصة شهيرة في هذا الأمر. تعرفون السياسة لا ترحم، ودائما هناك صراعات سياسية، وقد ثار على أبيها وثار على عبد الملك بن مروان عمها الخليفة، ثار عدد من الناس. من بين الذين ثاروا على عبد الملك بن مروان مصعب ابن الزبير أخو عبد الله بن الزبير رحمهم الله جميعا، وثار ثورة كادت تعصف بالدولة الأموية، وكان له أنصار عظيمين. وفي تلك الفترة ما كان تعرفون تلفزيون وإعلام ودعاية، كان الدعاية الرئيسية هي الشعر، إذا قيلت أبيات شعر انتشرت بين الناس. فكان هؤلاء أهل السياسة يحرصون على الشعراء لأهمية الشعر في ذلك الوقت وفي هذا الوقت وفي كل زمان. الشعر يتحول إلى أناشيد تطرب بها الآذان وتنتشر كالنار في الهشيم. فكان داعية مصعب بن الزبير والذي ينشر الأشعار في نصره وفي تحريك الجماهير له عبيد الله بن قيس الرقيات، وكانت أشعاره جميلة جدا ومؤثرة في الناس، فتناقلتها الأخبار وانضم الناس بالعشرات بل بالمئات والأهلاف إلى مصعب بن الزبير. نسمع بعض شعره حتى تعرفون قوة شعر ذلك الزمان وأثره في النفوس. فكان يمدحه فيتناقل الناس هذا المدح، ويهجو الدولة الأموية فيتناقل الناس هجو عبد الملك بن مروان، ويقارنون بين الاثنين فيعرفون مكانة مصعب. إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك رحمة ليس فيه جبروت يخشى ولا كبرياء، يتق الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. فيمدحه وفي نفس الوقت يطعن بأعدائه. وثار مصعب بن الزبير وحدثت المعارك بينه وبين الدولة الأموية، لكنه في النهاية هزم وقتل رحمه الله تعالى، وانتصر عبد الملك بن مروان، وأرسل يبحث عن هذا الشاعر لأنه كان كما يقولون وزير الإعلام عند مصعب بن الزبير، فأهدر دمه يأتون به حيا أو ميتا من أي مكان. فهرب، بدأ يبحث عن مكان يلتجئ إليه، ففكر في الجواد بن الجواد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الكريم. ذهب إلى الجواد بن الجواد عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، جعفر بن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، من سادة الشهداء ومن خيرة الصحابة، وهذا ابنه وقد خلد التاريخ اسمه بالفضل والصلاح والمكانة. وفضله في الجود كان يعتبر أجود من حاتم، ولو كان هناك وقت لفصلت لكم في سيرة ابن جعفر الجواد عبد الله بن جعفر، سيرة في الكرم والجود متناهية. إذا كان أهل الجاهلية يفتخرون بحاتم، فنحن في الإسلام نفتخر بعبد الله بن جعفر في كرمه وجوده. استقبله عبد الله بن جعفر وما كان يرد أحدا حتى خصومه وأعداءه، ولما عرف أنه يريد حماية قال له: أنت جريمتك عظيمة جدا. وقال له كلمات، قال: ويحك يا ابن قيس، ما أجدهم في طلبك وما أحرصهم على الظفر بك، فقد ملأ شعرك الأسماع في غريمهم مصعب بن الزبير، وشغل الناس شعرك، يعني شغل الناس بطلاوته وجماله وأثره في النفوس. ما عندي حل، أنا ما أستطيع أعمل لك شيء، لو بيدي أنا حاضر. فكر فكر، قال: ولكن أكتب إلى النجيبة القريبة أم البنين رحمها الله تعالى. انظروا وصف هذا ابن الصحابي الكريم، هذا التابعي العظيم، هذا الفاضل الكريم، يصفها بهذا الوصف العظيم. يقول: أكتب إلى النجيبة القريبة أم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان، فعبد الملك أرق شيء عليها. يعني إذا في أحد سيحنن قلب عبد الملك بن مروان فهو هذه المرأة، يحبها حبا، انتشر حبه لها في الآفاق، الناس كلها تعرف أن عبد الملك بن مروان عند هذه البنت زوجة الوليد ابنه ابن عبد الملك، يحبها حب شديد جدا ولا يرد لها طلبا. فأرسل إليها كتابا يسألها الشفاعة لعبيد الله بن قيس الرقيات. يقول: قد لاذ بنا ودللناه عليك. يقول: أنا ما أقدر أساعده، دليت أن أنت تساعدي. وصلها الكتاب فقرأته، فعرفت أن عبد الله بن جعفر لا يرد، هذا الإنسان الذي كرمه على كل الناس كيف يرد؟ فوافقت على أن تتوسط في هذه الوساطة الخطيرة جدا، وهذا من نخوتها، يعني لو غيرها قالت: أنا والله هذا عدو الدولة، وهذا مهدور الدم، والخليفة غاضب عليه غضب شديد، وسبنا وهجانا وشتمنا، ما. لكن شوفوا سبحان الله، أخذتها النخوة أنها ما ترد هذا الجواد الكريم. فذهبت إلى عمها واستأذنت، فأشار إليها: اجلسي. فجلست، فلما انتهى من أعمالها التفت إليها قال: اجلسي جنبي. فجلست جنبه. قال: هل لك من حاجة يما البنين؟ قالت بأدب واستحياء: نعم يا أمير المؤمنين، نعم يا عماه، لي حاجة أود أن تقضيها لي. عبد الملك بن مروان كان في منتهى الذكاء، يقولون لماح، يعرفها وهي طاهرة كما يقولون. فقال: قد قضيت لك حاجتك، أي شيء تطلبينه حاضر، إلا واحدة وهي عبيد الله بن قيس الرقيات. شوف الذكي، بدون ما تتكلم عرف أنها قد تتوسط هذه الوساطة، وحب أن يستثني عشان ما يتورط أن أعطاها ما تطلب. فهي أيضا كانت ذكية، قالت: يا أمير المؤمنين، لا تستثني علي، لو تعطيني أعطيني بدون ما تقول لي إلا كذا. فغضب، عرف أن هي تريد عبيد الله بن قيس، فأهم، فمن شدة غضبه ضربها على جبهتها وقام. فأخذت تبكي، وضعت يدها على خدها وأخذت تبكي، وبدأت الدموع تنزل. عمها يضربها وهو أحب الناس إليها وهو يحبها هذا الحب، فتأثرت هذا التأثر الشديد. فهو لما رآها بهذه الصورة وهي تبكي ما استطاع يصبر، وسبحان الله، يعني حتى الإنسان السياسي لكن يبقى في قلبه حنان. فقال: ارفعي يدك عن وجهك، قد قضيت لك حاجاتك كلها يا أم البنين، وإن كان فيها شفاعة ابن قيس الرقيات. فوضعت يدها عن خدها وقالت: يا أمير المؤمنين، حاجتي أن تؤمن ابن قيس الرقيات، فقد كتب إلي عبد الله بن جعفر، يعني كتب إلي هذا الكريم المعروف، ما استطعت رده، يسألني أن أسألك ذلك لعلمه بحلمك وسعة صدرك. فهو عرف أنها وساطتين الآن، وساطة من ابنته ووساطة من هذا الفاضل الكريم. فقال: حبا وكرامة يما البنين، هو آمن، وهبت لك دمه. وجاء ابن قيس يعتذر ويطلب العفو، وأنشد الأشعار في مدح ابن مروان، عبد الملك بن مروان، لعفوه عنه، وأنشد الأبيات والأشعار العظيمة في مدح أم البنين وفي مدح عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. فهكذا كانت أم البنين رحمة الله عليها في بيت كله خلفاء، أبوها والي مصر، عمها خليفة، زوجها خليفة، كل من حواليها، تكلمنا عن سيرتها، خلفاء، تعيش في هذا البيت الذي يحكم الأرض، أعلى وأعظم دولة في العالم، ومع ذلك كانت صاحبة الفضل والجود والكرم والإيمان والتقوى والعبادة، مثال للذاكرة العابدة الموصولة القلب بالله رب العالمين، ومثال كذلك للجود والكرم والنخوة، مثال لبنات الملوك وسيدات القصور أن يقتدين بها ويكن مثلها. فلا يعني العيش في القصور أن تفقد المرأة معاني الإيمان ومعاني الزهد وتتعلق فقط بالترف، كلا، بل شأنها وقد حباها الله سبحانه وتعالى بسلطان ومال أن تسخره في طاعة الله رب العالمين وتبني لها قصورا في الجنة، كما قالت آسيا زوجة فرعون الذي هو أعلى حاكم في ذلك الوقت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. والحديث يجر بعضه فيجرنا إلى الحديث عن امرأة أخرى خلد التاريخ اسمها، فإن ذكرت سيدات القصور وإن ذكرت النساء في الحكم وأثرهن على الدول فلا بد من ذكر زبيدة بنت جعفر، زبيدة زوجة هارون الرشيد. يقول عنها الإمام الذهبي، وهو من هو في فضله ومكانته، يقول: الست المحجبة، ما كانت متبرجة ولا تظهر للرجال، الست المحجبة كانت عظيمة الجاه والمال، لها آثار حميدة في طريق الحج، وكان في قصرها من الجواري 100 جارية يحفظن كتاب الله رب العالمين. هذا شهادة من رجل يعتمد عليه في تجريح وتضعيف الرجال في الحديث النبوي الشريف، فهو يمدح هذا المدح. وقال عنها الشاعر: بلغت من المفاخر كل فخر، وجاوزت الكلام فلا كلام، إذا نزلت منازلها قريش نزلت الأنف منها والسنام، تقى وسماحة وخلوص مجد إذا الأنساب أخلصت الكرام. إذن انظروا بما توصف من هؤلاء، توصف بالتقوى والورع والفضل والكرم والجود، وهذه صفات تتيسر لمن شاءت من سيدات وبنات القصور. يصف الإمام الذهبي هارون الرشيد الذي يطعن فيه اليوم، ولا تروى عنه إلا روايات أبو نواس الذي يعني كلها مجون وأمثال ذلك، كلا، وإنما يقول عنه الإمام الذهبي: أنبل الخلفاء وأحشم الملوك، كان ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي، وكان يحب العلماء، وكان كثير الإنفاق والصدقة، يعظم حرمات الدين ويبغض الجدال في الكلام. إذن هي تنشأ في هذا البيت العظيم، وهي زبيدة بنت جعفر ابن المنصور، فأبو زوجها أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الشهير، ويقولون عنها عباسية هاشمية قرشية. فإذا صاحبة نسب عظيم، ولدت في سنة 145 هجرية بالموصل، وقذف الله سبحانه وتعالى محبتها في قلب جدها أبي جعفر المنصور، كان يحبها حبا شديدا، وهو الذي أطلق عليها اسم زبيدة وسماها زبيدة لبياضها ونضارتها. تنقلت من شرف حسيب إلى كرم مجيد، إلى سؤدد وفضل، إلى عز عشيرة ونسب عظيم. إذن نحن نتكلم عن امرأة إذا قيل سيدة قصر ومن بنات الملوك، فهي زوجة ملك وحفيدة ملك، وتربت في قصور منذ نشأتها بل ولادتها. يقول عنها الخطيب البغدادي: كانت معروفة بالخير والإفضال على أهل العلم، وكانت صاحبة بر على الفقراء والمساكين. يقولون: لم تحظ امرأة بما حظيت به زبيدة من السؤدد والمجد والمكانة، فهي امرأة تعد 9 من الخلفاء، اسمعوا، من أشهر خلفاء بني العباس، ابنها محمد الأمين، زوجها هارون الرشيد، ابن زوجها المأمون، ابن زوجها الواثق والمتوكل، عمها المهدي، جدها المنصور، عم أبيها أبو العباس السفاح، وابن عمها الهادي. فأي امرأة تعيش في هذه المكانة من السلطان والمجد؟ زبيدة عربية في دولة بني العباس تولى الخلافة 37 خليفة، لم يكن منهم ابن عربية إلا 3 من 37، كلهم أبناء نساء عاجم، إلا 3 كانوا أبناء عربيات: أبو العباس السفاح، وأبو جعفر المنصور، ومحمد الأمين ابن هارون الرشيد ابنها. فكان يتفاخر العرب بها لأنها يعني ابنها ابن قرشية وابن قرشي، فصاحبة مكانة عظيمة في النسب. إذا النسب وملك ومال وسلطان وكلمة مسموعة تجمع لها كل شيء. يقولون عنها: كانت فريدة بني العباس في الفضل والعلم والتقوى والعفاف والثقافة، وكانت تمتعت بعلوم القرآن والسنة والمعارف والأدب، وكانت شاعرة تصف رقائق الكلام، وسنذكر شيئا من هذه المعاني. لما خطبها هارون الرشيد وتزوجها كان زواج يعني ذكر به المثل في التاريخ، لكن كوقفة هنا كان زواج فيه إسراف. وصلت نفقات ذلك الزواج 55 مليون درهم، لكن طبعا جزء كبير منها أنه عمل الولائم في الشوارع لكل الناس في بغداد، لكن كان إسراف شديد، زينة شديدة. نحن نذكر الخير ونذكر الملاحظات، فهي صاحبة فضل وهارون صاحب فضل، لكن أيضا كان عندهم إسراف شديد في قضية الأموال وتلاعب بأموال الدولة بشكل لا ينبغي لهم ولا يجوز. هذه أموال يجب أن تنفق في مصلحة البشر وتنمية الجهاد وتنمية الدولة وقوتها، فكان في إسراف شديد. لكن ذكر الناس وخلدوا هذا العرس، وتعرفون هذه التربية فتربت على الإسراف، ويقولون يعني وصل من إسرافها لأن هكذا عاشت. فطلبت أن يصنع لها بساطا من ديباج فيه صورة كل حيوان من كل الأجناس وصورة كل طائر، نسجت بالذهب، وأعينها أعين هذه الحيوانات من يواقيت وجواهر. أنفقت عليه 1,000,000 دينار ذهبي. فهذا كله شيء من الإسراف الذي تربت عليه. ويقولون أنها كانت صاحبة موضة، يعني كانت هي التي غيرت الملابس في زمانها، وكنا النساء يتطلعن إليها في قضية الملابس، فهي التي أحدثت المناطق اللي مثل الحزام من جواهر والنعال مرصع بالجواهر، واتخذت ثيابا من الوشي الرفيع يزيد ثمن الثوب عن 50,000 دينار ذهبي. فهذه البيئة التي نشأت بها، سبحان الله، بيئة عجيبة جدا، يحرصون على تعليمهم القرآن وتعليمهم الفضل والعلم والأدب والشعر بهذا المستوى الراقي من الثقافة، لكن في نفس الوقت ترف شديد، الجواري والذهب والملابس والبسط وغيرها. جمعت هذين الأمرين بشكل عجيب. هكذا كان ذلك الزمان. والأفضل منها من استطاعت أن تتجاوز هذا الأمر وترتقي عنه وتسخر نفسها لقضايا التقوى والورع والزهد والجهاد والإنفاق، كما رأينا في أم البنين كانت أفضل منها في تلك السيرة. لكن صاحبتنا زبيدة كانت أعلى، لما تربت على هذا الكرم الشديد رأينا سبحان الله استطاعت أن تسخر هذه الأموال فيما بعد، وتسخر هذا الكرم وهذه النخوة التي عندها لخدمة الناس، كما سنرى بشكل واضح جلي خلدها في التاريخ. ولها قصة شهيرة في قضية نخوتها، كما رأينا وقفة أم البنين مع الرقيات الشاعر الذي كاد يقتل، فلها هي وقفة أيضا في قضية النخوة. من ذلك أنها تعرفون كامرأة غنية صاحبة أملاك كبيرة جدا، كان عندها كاتب حسابات هذا مثل ما يقولون الوكيل المباشر لها، وكان لها أعداد كبيرة من الناس اللي ينوبون عنها في الشراء والبيع وغيرها. فواحد منهم يشتري ويبيع ويصرف على نفسه، فلما حاسبوه طلع عنده نقص 200,000. 200,000 مبلغ كبير. فأصرت أن يدفعهم، يعني حتى ما يتجرأ الوكلاء ينفقون من أموالها بدون ما يرجعون إليها ويصرفون على أنفسهم، فأصرت فما استطاع أن يدفع، فأخذ إلى السجن. هنا بدأ يوسط أصحابه، فتوسط إلى صديقين لهم مكانة في البلد، هما عيسى بن فلان وسهل بن الصباح. فتوسط الرجلان ذاهبان ليكلم الوكيل، وكيلها اسمه داود، فذهب إلى داود ليكلماه في قضية الوكيل الفرعي الذي انتهب الأموال. في الطريق لقاهما رجل من أعيان الدولة، وزير المهدي، هو الفيض بن أبي صالح. فسألهما إلى أين؟ قال نحن ذاهبين إلى داود كاتب زبيدة لأجل أن نتوسط لصاحبنا فلان، يعني أن يخرج من السجن. قال تحبان أن أكون معكما في هذه الوساطة؟ قال نعم. فذهب الثلاثة إلى داود وكيلها، كلموا داود في الموضوع، قال والله هذا أمر ليس بيدي، هذا أمر بيد زبيدة. بعض الناس سبحان الله يوكلون وكيل وينامون ويلعب ويسرق وكذا، حتى النساء يعني إذا كان عندها أموال وكذا ينبغي تكون فتحة الحرف ماذا يجري. زبيدة كانت على سعة الأموال الرهيبة التي عندها، لكن مع ذلك كانت واعية. فقال في مسائل أنا ما أستطيع أتدخل فيها، فدعوني أستشير أم جعفر. فكتب إليها يخبرها بالخبر ويطلب منها يعني إطلاق هذا الوكيل. فقرأت الرقعة فوقعت عليها بأن يعرفهم داود بما وجب عليه، عليه 200,000، ويعلمهم أن لا سبيل لإطلاقه حتى يدفع الأموال، حتى لا يتجرأ الوكلاء عليها. الثلاثة قرأوا الرسالة، عيسى وسهل قالوا خلاص احنا توسطنا ما استطعنا نفعل شيء. فالفيض الوزير قال كأنكما يعني تؤكدان حبس صاحبكم. لا والله روحوا أنتوا، أنا ما أتركه. فكتب لداود ورقة قال أموال علي، خذوها مني. شوفوا النخوة، رجل صاحب مكانه صح أخطأ لكن ما أتركه. فقال أيضا ما أستطيع أقبل منك إلا باستشارة زبيدة، فأرسل إليها الورقة من الفيض أنه تولى الأموال. فأجابت بإجابة، قالت ردا على الورقة بورقة، قالت أنا أولى بهذه المكرمة من الفيض ابن أبي صالح، فاردد عليه كتابه بالمال وادفع إليه بالرجل وقل له لا يعاود مثل ما كان عليه. فرغم أنها ضربت من قبل هذا الرجل وسرق أموالها، لكن انظروا 200,000 تنازلت عنها حتى لا يسبقها أحد بالنخوة والكرم. فكانوا يتنافسون على مثل هذه المعاني. زبيدة صاحبة الفضل والمكانة، ومن أعظم فضائلها ما فعلته بالحج، فأرادت أن تخرج في سنة 186 هجرية للحج مع زوجها. ووصلت زبيدة إلى الحج، وطبعا بالنسبة لامرأة مترفة كانت مسألة فيها مشقة شديدة عليها، لكن رأت وهي على هذا النعيم الذي فيه، رأت ما يقاسيه الناس في مكة وضيوف الرحمن من مصاعب ومتاعب، ووجدت أن من أشد الأشياء على الناس إذا خيموا في مخيماتهم في منى وخارج مكة الماء كان من أصعب الأمور عليهم. وأهل مكة يعني يصعب أنهم كلهم يشربوا من زمزم، زمزم ما تكفيهم، ويعني بالنسبة لكثير منهم بعيدة عنهم. فأرادت أن تحل هذه المشكلة العظيمة، وصار همها هذه القضية، فبدأت تبحث عن كل وسيلة، هل هناك مياه جوفية، آبار نستطيع أن نحفرها، نعمل شيء. سبحان الله، معاني الكرم والجود الذي كانت طول عمرها يعني تعودت فيه، كما ذكرت لكم الملابس الفخمة والبسط المجوهرة والنعال المرصعة بالجواهر وأمثالها، سبحان الله هكذا تربت، هكذا نشأت. لكن الآن سبحان الله صارت هناك قضية، وهذا من المهم يعني الملوك والرؤساء والأعيان والوزراء والتجار الكبار، أن يربوا بناتهن ليس على فقط معاني الترف ومن باب الكرم عليهن هكذا، أيضا علموهن أن تكون لهن قضية، أن يشاركن في هموم أمتهن، أن يكون لهن فضل ومكانة. سبحان الله تحركت نفس زبيدة، لأنها نفس أصيلة، لما رأت مشكلة عند المسلمين ومشكلة خطيرة، وصل الماء يقولون إلى 10 دراهم، بعض الناس يقول وصل إلى دينار ذهبي، مبالغ ضخمة بالنسبة لأكثر الناس ما يتحملونها. فأرادت أن تجعلها قضية، فأحضرت الخبراء والعمال ومن له دراية بشؤون الهندسة والصناعة، وقالت احفروا لي دبروا لي منبع ماء يأتي إلى الناس ينقذ الناس مما هم فيه. فبدأوا يبحثون، قالوا أقرب مصدر ماء ممكن أن نعتمد عليه ويكون متدفق باستمرار ولا ينقطع ويكون من الكثرة بمكانه، طبعا فيه آبار وكذا لكن ما راح تكفي، يتكلمين عن شيء يعني يكفي الحجيج وأهل مكة ومن حولها، فهذا أقرب مصدر 10 أميال، ولو حاولنا أن نحفر قناة هذه القناة لابد أن تكون فوق الجبال والماء لا يصعد على الجبال. قالت اكسروا الجبال. كيف يكسر الجبال؟ هذا يتطلب مبالغ ضخمة جدا. قالت وإن كانت، شوفوا تحدي عظيم أخذته وأخذت على عاتقها، خلاص تفرغت لحل مشكلة المسلمين في قضية الماء. يقولون وبدأ العمل في نحت الصخور وحفر الجبال من الحل من خارج المنطقة الحرم إلى منطقة الحرم. تكلف هذا العمل 2,000,000 دينار ذهبي، لو أحسبناها في هذا الزمان يعني تتكلمون عن مئات الملايين من الدولارات، مئات، مشروع بالملايين في مقاييس هذا الزمان. فمع ذلك حفرت عين زبيدة وخلد التاريخ اسمها. التاريخ لا يخلد الأعمال التافهة، التاريخ يخلد الأعمال الشريفة. طبعا هذه المبالغ من أين جاءت؟ من أموالها، ضحت بأموالها وبترفها وبزينتها من أجل أن تنقذ الحجيج ويكون لها هذا الأجر العظيم من الله رب العالمين. وأخذ وكيلها وكاتبها يتولى الأمر ويخبرها بالتفاصيل، وجاءها يقول أول ما بدأ العمل قال لما حسبناها يلزمك في هذا العمل نفقة كبيرة. فهناك سطعت نجومية هذه المرأة وقالت كلمة خالدة مشهورة، اعمل ولو كلف ضربة الفأس دينارا، لو كل ضربة فأس دينار احفر وانقذ الناس مما هم فيه. واستمر الحفر وبدأت الأموال تنفق. بعد ما بدأ بشوية طلعت حساباتها أقل بكثير مما توقع، شاف المسألة يبيلها أموال أكثر. فمع بدايات الحفر جاءها فقال يما جعفر قد صرف، يعني بعدنا ما بدينا أول المشروع، قد صرف إلى الآن، عشان تكونين بالصورة، صرف إلى الآن نحو 400,000 درهم. فقالت بحزم وقوة يا هذا ما أردت بهذا القول إلا أن تعنفني وتغرس الندم في نفسي، تبيني أندم على المشروع وبطل أو تمنعني من الخير؟ اذهب واصرف وتمم العمل ولو كان أضعاف ذلك. واستمر الحفر فترة طويلة، شقت الجبال في زمن ما في جرارات ولا ديناميت ولا، شقت الجبال في مشروع من أعظم المشاريع. والآن حكومة المملكة جزاها الله خيرا تعيد الآن في مشروع لإعادة عين زبيدة مرة أخرى وصرف الماء في مجرى زبيدة مرة أخرى. فعلا مشروع رائع، مشروع تاريخي اندثرت مع الأيام لكن ما زالت آثارها، الذي يمر يراها إلى اليوم آثارها. فقرروا إعادته هذا المشروع العظيم، مشروع خالد. ولما انتهى المشروع وجاء الوكيل إلى زبيدة وجاء بالعمال يعني رؤساء المهندسين المشرفين على المشروع عشان يكتبوا الحسابات، الآن الحسابات الختامية للمشروع. ففرحت فرحا شديدا، شافت الماء سال والناس تشرب وتذكرها بخير وتدعو لها بالخير وأنقذت الحجيج وملأت الدنيا خيرا، وجاء هؤلاء يحسبون. فقالت ائتوني بماء، فجابوا لها الماء، فأخذت الدفاتر اللي عليها الحسابات فغسلتها بالماء وقالت الحساب يوم الحساب، خذوا كل واحد يأخذ اللي له بدون حساب. أي كرم، أي جود، أي معاني إيمان تجلت في هذه المرأة العظيمة. الحساب يوم الحساب. هكذا كان فضلها. ثم زاد الفضل أمرا آخر، أنها في طريقها إلى بغداد، في طريق العودة إلى بغداد، أمرت في كل مرحلة، تعرفون السفر في ذاك الوقت على الإبل والجمال فيمشون مرحلة ثم يرتاحون، يمشون مرحلة ثم، أمرت في كل مرحلة أن يعمل مشروع ماء في كل مرحلة من هذه المراحل. وفعلت هذه المسألة فعلا، تركت البرك، يقولون تركت البرك والمصانع والآثار، طبعا في أماكن فيها ماء في أماكن ما فيها ماء، فكان زودت عملية نقل ماء إلى هذه المراحل بحيث الواحد يطلع من بغداد يصل إلى الحج ما يحتاج يحمل معه ماء، والماء ثقيل ومتعب ولا يستطيع الناس أن يحجوا من غيره، فسهلت الحج، صار الحج ميسر، يطلع من العراق يصل إلى مكة والطريق كله ميسر بالماء، وفي مكة الماء ميسر. فخلد التاريخ هذا الذكر، وخلد الشعراء، تخيلوا أبيات شعر لكل موضع من مواضع المياه يذكرون فضل زبيدة. يعني نحن ما احنا متخيلين حجم المشروع هذا، تخيلوا أن الواحد يحج ما عنده ماء، تخيلوا أن الواحد يريد أن يسافر الآن بالسيارة وما عنده ماء، كيف سيكون أمره؟ فما بالكم في ذلك الزمان، حتى نعرف عظمة هذه المشاريع. ويقول الرحالة بن جبير يصف هذا الأمر، يقول عن آثار زبيدة من بغداد إلى مكة: هذه المصانع والبرك والآثار التي من بغداد إلى مكة هي آثار زبيدة ابنة جعفر بن أبي جعفر المنصور زوج هارون الرشيد وابنة عمه، انتدبت لذلك مدة حياتها. شوفوا بعد ما كانت تعيش في حياة الترف، لما رأت هموم الأمة غيرت نفسها. وهذه العظمة ليست العظمة فقط أن الإنسان يتربى على الزهد والورع، العظمة أن الإنسان يتربى ببيئة معينة ثم يصحى ينتبه ويعرف أن له مهمة في الحياة أعظم، وأن أمة محتاجته، وهو يستطيع أن يفعل شيئا. يقول، انظروا هذا كلام الرحالة، يقول: وانتدبت لذلك مدة حياتها، فأبقت في هذا الطريق مرافق ومنافع تعم وفد الله تعالى، يعني الحجيج، كل سنة من لدني وفاتها، من أيام وفاتها إلى الآن. هذا الكلام يكتب سنة 615 هجرية، بعد وفاتها ب400 سنة. يقول: إلى اليوم الناس معتمدة على برك زبيدة وعيون زبيدة رحمها الله تعالى. يقول ابن جبير: ولولا آثارها الكريمة في ذلك لما سلكت هذه الطريق، والله كفيل بمجازاتها والرضا عنها. 400 سنة بل أكثر، والناس تشرب وتذكر زبيدة وتترضى عنها وتدعو لها. ماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟ أن يخلد الذكرى. وذلك صدقة جارية، صدقة جارية على مدى الزمان، هكذا فعلت. والميزة أنها كانت مشغولة قبل ذلك بالموضة والملابس والترف، ومشغولة بالبسط المجوهرة كما وصفت لكم، ثم انتقلت إلى هذه الهمة العظيمة وهذا الفضل، وهذا عظمة. أنا أتوقع أن ابنة عالم كريم، امرأة تربت على الجهاد، زوجها مجاهد، امرأة تربت على عز السياسة وتفعل هذا، لكن امرأة تعيش في قصور ولها آلاف الجواري ولها الأموال الطائلة، ثم تنتقل هذه الانتقالة لتصبح قضيتها قضية أمة وهموم الشعب. هذه هي العظمة التي أريد أن أشجع بنات الملوك وزوجات الملوك وأخوات الملوك وبنات الأعيان وبنات القصور أن يقتدين بها رحمة الله عليها. يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني، هذا الكلام سنة 768 هجرية، يذكر عين زبيدة، يقول: هذه العين المذكورة التي أجرتها زبيدة رحمه الله تعالى آثارها باقية مشتملة على عمارة عظيمة عجيبة مما يتنزه برؤيتها، يعني رؤيتها نزهة، معالم سياحية كما يقولون. على يمين الذاهب إلى منى من مكة ذات بنيان محكم في الجبال، تقصر العبارة عن وصف حسنه، ينزل الماء منه إلى موضع تحت الأرض، أنفاق تحت الأرض يجري فيها الماء، وداخل الجبال ذات درج كثيرة جدا لا يوصل إلى قراره إلا بهروط كالبئر، مجرى ماء داخل الجبال كالآبار. يقول: يسمونه لظلمته كالبير، يفزع بعض الناس إذا ترك فيه وحده نهارا فضلا عن الليل. يعني يتكلم عن مشاريع، الآن احنا نرى الأنفاق، وهذا نفق ماء تحت الجبال وبين الجبال وتحت الأرض حتى فقط توصل الماء إلى مكة، فأي فضل لزبيدة. هل خلدها الموضة والملابس التي كانت فيها؟ هل خلدها بساط الجواهر الذي كانت فيه؟ كلا، وإنما خلدها هذا المشروع العظيم وهذا الكرم والجود. قال الشاعر: كريمة الآباء والأعمام والأم ذات الدين والإسلام، غيث اليتامى وحيا الأيتام، مد لها في العمر ذو الإنعام، وخصها بالحج كل عام حتى توافى آخر الأيام. حبب إليها الحج. بعد هذا المشروع صارت تحج كل عام. أولا هي يسرت الحج، صار الأمر ميسر لها وللناس، وصارت قضيتها الآن سخرت نفسها لقضية الحج. سبحان الله، الإنسان يسخر نفسه لمهمة، يسخر نفسه لقضية. فكانت رحمة الله عليها تغيرت، بعدما كان همها الترف صارت همها قضية تهم المسلمين وهي قضية الحج، وحبب إليها القرآن الكريم. يقولون فأصبحت تتعاهده صباح مساء وشغفت بالقرآن الكريم. يقولون عنها فأتت بمئة جارية حفظتهن، جابت العلماء حفظوهن القرآن، فكانت تأمرهن بتلاوة القرآن كل يوم من الصباح إلى المساء. يقولون فكان لقصرها دوي كدوي النحل. شوفوا الآن النقلة العجيبة التي حدثت لهذه المرأة. وطبعا كسيدة مجتمع كما يقولون وصاحبة أموال، كانت لها رسائل كثيرة تصدر الأوامر وتعطي التعليمات، وكانت كتابتها الأدبية راقية جدا. يقولون بلغت السمو في الأدب والفن. فيقولون كانت تجيد فن التوقيعات. ما هو فن التوقيعات؟ فن عجيب الآن سبحان الله اندثر. فن التوقيعات كان، تعرفون الأعيان في ذلك الوقت تأتيهم رسائل كثيرة، فما يطولون يعني الآن الواحد يكتب له رسالة صفحتين ثلاث صفحات، إلا في ذلك الوقت كان ما عندهم وقت خاصة هؤلاء. فكانوا يردون بماذا؟ ترد على الخطاب بكلمتين ثلاث كلمات موجزة جدا وتوقع. فصار هناك فن في اللغة العربية، يجمعون هذه التوقيعات، يشوفون الرد ما مدى بلاغته، ما مدى اختصاره، ما مدى جودته. فكان من أرقى الناس في فن التوقيعات زبيدة، كلام مختصر بأسلوب أدبي بليغ جدا في أقل من سطر. فمن يحسن مثل هذا؟ ويقول عمرو بن مسعدة أحد بلغاء الكتاب، يقول قرأت لأم جعفر توقيعات في حواشي الكتب وأسافلها، فوجدتها أجود اختصارا وأجمع للمعاني. هذا شهادة من واحد من كبار الأدباء، ما هو كلام كثير، كلام مختصر لكن في منتهى الروعة. وكانت تحرص على العلماء والأدباء وتستشيرهم، وإذا كانت قضية ما اتضحت لها تسألهم عنها. فكانت تراسل كثيرا العالم الأديب البليغ سيد اللغة العربية في زمانه الأصمعي، فكانت تراسل تستشير في قضايا اللغة وتسأل عما يشكل عليها، وتسأل عن بعض القضايا اللي بعض الناس يعتبرونها عادية هي تدخل في أعماقها، وشهد لها الأصمعي بمثل ذلك. وكانت أيضا تهتم بقضايا الفقه. شوفوا الآن كيف انتقلت الاهتمامات العجيبة. فكانت تهتم بقضايا الفقه، وكانت إذا جاء أحد من كبار العلماء تدعوه إلى قصرها، فيجلس مع العلماء ومع طلاب العلم يتحاورون في قصرها، وتجلس هي خلف الستار تستمع. فانظروا، انظروا إلى الاهتمام في وقت الناس مشغولة بالطرب والرقص والترف، انظروا بمن شغلت، انشغلت بالقضايا الرائعة، بأن تربي نفسها وتسمو في مكانتها وتجهز لآخرتها. انظروا كيف تحولت هذه المرأة، هذا التحول العظيم. وكانت أيضا تحضر مجالس هارون الرشيد من خلف ستار، وتجلس تستمع للعلماء والأدباء والشعراء، وتسألهم ويسألونها وتجيبهم ويجيبونها، وتعلق عليهم من وراء ستار. وأيضا كانت تتذوق الشعر، بل كانت تنظم الشعر وتحب الشعر، وكلامها في الشعر من لطيف الكلام، من الشعر النسوي الراقي الرقيق. فكانت فصيحة، تعرف ما وراء الكلام من معاني ومن إشارات، وكانت شاعرة مثقفة تعرف مواقع العبارات. فلما تحدث لها أي مواقف فورا تبادر إلى الشعر وتأتي بالأشعار العظيمة التي خلدها التاريخ. وحدثت لها نكبة عظيمة جدا في حياتها، أظهرت مكانتها الشعرية، وأظهرت أيضا صلابتها وقوتها. كانت زوجة لهارون الرشيد، وكانت ذات علاقة بتسعة من الخلفاء. ابنها كان محمد الأمين، وكانوا في ذلك الوقت لهم نظام عجيب. كان الخلفاء لا يولي وليا للعهد فقط، وإنما يولي ولي العهد وولي العهد بعده، حتى تستقر الأمور، ما يحدث اختلافات في هذه القضايا، فكل واحد عند ولي عهد ويسمي الذي بعده. فمحمد الأمين ولدها هو ولي العهد، وبعده عبد الله المأمون كان من زوجة أخرى لهارون الرشيد، فكان معين بعده وليا للعهد، فكانت هي زوجة الخليفة وأم ولي العهد. فلما مات الخليفة هارون الرشيد تولى الأمين، والأمين في قصة طويلة، لكن الذي يعنيني منها قصة زبيدة. بعد سنتين من خلافته أراد أن يعزل أخاه المأمون ويتولى الحكم وحده، ويعين واحد من أبنائه يكون وليا للعهد، فأعلن خلع المأمون، وكان المأمون قد تولى خراسان وما حولها. فالمأمون رفض هذا الأمر وأعلن الثورة، وجهز جيشه بقيادة وزيره طاهر بن الحسين للتصدي لهذا الأمر. فهنا الأمين جهز وزيره علي بن عيسى بن ماهان أيضا ليتولى نزع المأمون، وحدث هذا في سنة 195 هجرية. أنا لا تعنيني القصة كلها، أنا أريد أن أركز على زبيدة حتى نرى هذا النموذج الفريد في التاريخ. لما أراد علي بن الماهان أن يتحرك لقتال المأمون نادته زبيدة، فجاء إليها فقالت كلمات عجيبة جدا، قالت له تعلمه كيف يتعامل لو انتصر على المأمون. قالت يا علي، إن أمير المؤمنين وإن كان ولدي وإليه انتهت شفقتي، يعني أنا طبعا ما أحب أكثر من ابني، فإني على عبد الله يعني على المأمون منعطفة مشفقة لما يحدث عليه من مكروه أو أذى، ما أحب أحد يؤذيه، وإنما ابني ملك نافس أخاه في سلطانه، يعني ابني الغلطان نافس أخاه في سلطانه وعاره على ما في يده، والكريم يأكل لحمه ويميقه غيره. فهي تعرف أن الخطأ من ابنها في هذا التصرف، فاعرف لعبد الله حق ولادته، قل له دير بالك هذا عبد الله يبقى قريبنا ويبقى أخو ابني، فأحفظ له حق ولادته وحق أخوته، ولا تجبهه بالكلام فإنك لست له بنظير، ولا تقتسره اقتسار العبيد، ما تعامله إذا انتصرت عليك العبيد، ولا توهنه بقيد ولا غل، ولا تمنع عنه جارية ولا خادما، بدأت تنصح أنه يتعامل معه تعامل الملوك، ولا تعنف عليه في السير، ولا تساويه في المسير، ما تمشي جنبه تقدمه في المسير، ولا تركب قبله، وخذ بركابه، وإن شتمك فلا ترد عليه. ثم أعطته قيدا من فضة وقالت إن صار إليك فقيده بهذا القيد. قال سأفعل مثل ما أمرتي. هذا التصرف الكريم الذي يدل على حكمة وعقل من زبيدة، عرفت أن ابنها هو المخطئ مع نصيحتها له، لكنه أصر. وقصة طويلة، والتقى الجيشان وهزم ابن ماهان وزير الأمين ولدها، وانتصر المأمون، واستمر الأمر حتى حوصر الأمين ببغداد، ثم قتل في سنة 198 هجرية، وتفجرت ينابيع الحزن في قلب زبيدة، تفجرت على شكل أبيات عظيمة من الشعر في رثاء طويل، قصائد كثيرة في مدح ابنها ورثائه، من بينها أودى بألفين من لم يترك الناس، فامنح فؤادك عن فضولك الياسا، لما رأيت المنايا قد قصدنا له، أصبنا منه سواد القلب والراسا، فبت متكئا أرعى النجوم له، أخال سنته بالليل قرطاسا، والموت كان به والهم قارنه، حتى سقاه التي أودى بها الكاسا، فليس من مات مردودا لنا أبدا، حتى يرد علينا قبله الناس. وظلت رحمها الله مثال للصبر وللحكمة والبلاغة. ودخل عليها المأمون بعد ما انتصر بفترة يعزيها بقتل ابنها ويعتذر إليها أنه هو الذي بدأ، فقال لها يا ستاه لا تأسي عليه، فإني عوضه لك، أنا سأكون ابن بدل ابنك. فقالت يا أمير المؤمنين كيف لا آسف عليه، كيف لا آسف على ولد خلف أخا مثلك. شوف، تعرف فضل المأمون ومكانة المأمون وشفقة المأمون، وبكت وبكى المأمون حتى غشي عليه، يعني كيف يقتل أخاه، لكنها دلت بتصرفها الحكيم على حسن تعامل راقي، وفرضت على المأمون احترامها فكان يبالغ في إجلالها ويبالغ في احترامها، وكان يعني دائما يذكر لها فضلها. وأعجب بها وبفضلها أيما إعجاب، فقال فيها الكلمات العظيمة، وقالت هي تمدحه كذلك. شوفوا سبحان الله، مع أن قتل ابنها لكن تحسنت العلاقات بمعرفة كل واحد منهم لفضل الآخر. فقالت الحمد لله الذي ادخرك لي لما أثكلني ولدي، ما ثكلت ولدا كنت لي عوضا منه. فلما خرجت قال المأمون لأحمد ابن أبي خالد: ما ظننت أن نساء جبلن على مثل هذا الصبر، امرأة تصبر هذا الصبر وتتعامل مع قاتل ولدها بهذه الطريقة. وقالت في يوم من الأيام أبيات شعر لما شعرت بجفاء من المأمون، تعد عنها وفترة ما زارها، فأمرت كاتبها أن يكتب الأبيات، وهي: ألا إن ريب الدهر يدني ويبعد ويؤنس بالآلاف طورا، ويفقد أصابت لريب الدهر مني يدي يدي، فسلمت للأقدار والله أحمد، وقلت لريب الدهر إن ذهبت يد فقد بقيت، والحمد لله لي يد، إذا بقي المأمون لي فالرشيد لي، ولي جعفر لم يهلك ومحمد. لما سمع المأمون هذه الأبيات رق مرة أخرى وبكى، وقام فورا إليها وقبل رأسها وقبلت يده وقال: يا أمة، ما جفوتك تعمدا، ولكن شغلني ما لا يمكن الانشغال عنه. فقالت: إذا حسن رأيك لم يوحشني شيء، مدام أنت علاقتك معي طيبة ما يهمني شيء. أبيات عظيمة وأشعار كريمة، ولولا الوقت لا يعني أتحفتكم بشيء من أشعارها. لما نظر المأمون إلى بعض أشعارها في رثاء ابنها بكى واعتذر إليها من قتل أخيه محمد الأمين، وقال لها: لست صاحبه ولا قاتل، أنا ما أمرت بقتله، أنا أمرت فقط أن ينزع من الخلافة، والله ما أمرت ولا رضيت. اللهم جلل قلب طاهر بن الحسين الذي قتله بدون إذني حزنا. فهنا زبيدة قالت للمأمون قولة تدل على أخلاق عظيمة، وكلمات تدل على جمال وطيب معدن. قالت: يا أمير المؤمنين، إن لكما يوما تجتمعان فيه، وأرجو أن يغفر الله لكما إن شاء. عاشت زبيدة رحمها الله، عاشت كريمة، وعاشت بعد هذه النكبة التي أصابتها في حزن وفي دعاء وفي بكاء وفي عبادة وصلاة تؤدي الفرائض وتحج كل عام، إلى أن ماتت رحمها الله في عام 216 هجرية، وماتت في بغداد. وكأن الشاعر عناها وهو يقول: ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، وأفجع من فقدنا، يعني أعظم مصيبة في من فقدناه، من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال. أعظم مفقود هو الذي يندر في حياته مثله. وكانت زبيدة رحمها الله بنت جعفر ابن أبي جعفر المنصور، كانت مثالا لتلك المرأة التي تركت آثارا في حياتها فخلدت ذكرها بعد موتها. رحم الله زبيدة القدوة الأسوة. فيا أخواتي ويا بناتي، يا من أنتن في هذه الأماكن العالية، يا زوجات الملوك وبنات الملوك وبنات الأعيان وقريبات الأعيان، اقتدين بهذه السير، لكم مني التحية، وأسأله تعالى لكم الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.